من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تقاول أمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.